انفرط العقد في أول يوم وجرت المحاولة في اليوم الثاني وضاعت فرصة اليوم الثالث وانفرط عقد اليوم الرابع وانشغلت في اليوم الخامس وتعبت في اليوم السادس ويضيع رمضان ككل عام. أيها الإخوة، إذا تساءلنا لماذا يضيع منا رمضان، فنحن بحاجة حقيقة لأن نستدرك في هذه الأيام لئلا يضيع. لقد مر علينا رمضان سنين طويلة، مرات متعددة. فاد عليك كم رمضان؟ صمت كم رمضان في حياتك؟ 10، 15، 20، 25، 30 رمضان فاتوا عليك؟ لماذا لم تحتق رقبتك من النار؟ ولو قلت لي وليه ما يمكن ربنا اعتق رقبتي يا عم الشيخ، او لو كانت اعتقت رقبتك من النار ما كانش بقى ده حالك. حالي ازاي وانت شايف حالي ماله؟ يعني حالك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، حالك في رمضان، حالك الان الذي اعتق الله رقبته من النار، يعني مش هيشوف النار، مش هيدخل النار، مش هيتجه ناحية النار مطلقا ابدا. ما كانش يعمل اللي انت بتعمله ده، ما كانش الغفلة اللي انت فيها دي، ما كانتش الذنوب اللي انت بتقعها. يعني قصدك لو الواحد اعتق من النار هيبقى معصوم مش هيغلط؟ لا، بس في فرق بين واحد اعتق من النار اخطاءه مستدركة وبين واحد بيغلط وما يتوبش، بيغلط ويتوب غلط، بيغلط خطايا كبيرة. ابن الجوزي بيقول ولي ذنوب لو علمها الناس ما نظروا إلي، وإياك أن تظن أنها من جنس ما يفعله الفساق والفجار، إنما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي. بيقول لك اوعى تفكر ان انا لما اقول ان انا ليا ذنوب، ابن الجوزي بيقول اوعى تفكر لما اقول ان انا ليا ذنوب وليا معاصي انها ذنوب زي الواحد بيزني ولا بيسرق ولا بيمشي مع واحده او بينظر الى تلفزيون او يكذب او ياكل مال حرام او تضيع منه صلاه، اوعى تفكر انها من النوعيه دي. لا لا لا لا، دي ذنوب تانيه هي وحشه في حقي، ما يصحش اللي زيي يعملها. هو ده، فلذلك اللي ربنا اعتقه من النار زي سيدنا عثمان بن عفان، الرسول قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص اعتق من النار. المرأة السوداء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، وابن عباس كان يقول إذا أردتم أن أشير لكم إلى امرأة من أهل الجنة فهذه المرأة السوداء، من أراد أن ينظر إلى مرأة إلى إنسان من أهل الجنة يمشي على الأرض. هي كده موجودة في الدنيا ولها ذنوب بس هي من أهل الجنة. والرجل اللي دخل من باب المسجد ثلاث مرات والرسول يقول سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، ما هو عايش في الدنيا مش معصوم بيغلط، بس الناس دول ليهم أخطاء مش أخطاء اللي الناس بتعملها. فلذلك اقول لك ان كل رمضان اللي فات كوم، ورمضان ده كوم تاني. ليه؟ كويس انك قلت ليه. اشمعنى رمضان ده؟ لان انت السنة دي عشت مع قناة الناس ومع قناة الحكمة ومع قناة المجد ومع قناة القنوات اللي هي بتبث دين على الحق وعلى الصواب وعلى المنهج. سمعت وشفت قبل كده ما كنتش بتشوف كنت بتسمع الحاجات اللي تعجبك الحاجات. لكن هو ده الكلام اللي بنقول ايه، ان واحد ما كانش بيسمع الا ان البنوك مش حرام، بدا يسمع البنوك حرام. سمع البنوك حرام ليه؟ ربا ربا ليه؟ عشان انت سمعت سمعت بان كام شهر النهارده بنعد رمضان، بنستعد لرمضان. الكلام ده ما كنتش بتسمعه قبل كده، فبقى الكلام ده حجه عليك. ما تقدرش تقول النهارده ما كنتش اعرف، لا عرفت، لا سمعت، لا فهمت، لا وصلك، لا بلغك، لا شفت ناس وجربوا قالوا لك. فلذلك رمضان السنة دي غير كل سنة، فيجب ان يكون معاك غير كل سنة. دايما كل ما اروح كده كده هاتني تاني وقول لي كيف السبيل لأن أكون أول عتيق؟ عايز أبقى أول واحد يعتق، تعتق رقبته من النار، عايز تعتق رقبتي من النار أول يوم. نمرة واحد، حدد الهدف. حددنا الهدف ده إنه أن تعتق رقبتي من النار. فهندخل رمضان السنة دي بنفسية التحدي. هي حاجة من اتنين، يا تعتق رقبتي من النار يا تعتق رقبتي من النار، مفيش حل ثالث. هي حاجة من اتنين، يا اما تعتق رقبتي من النار يا اما تعتق رقبتي من النار، ملهاش حل ثالث. داخل بنفسية التحدي، أكون أو لا أكون. هي في أول يوم، فلذلك أول يوم في رمضان ده نحتاج مجموعة من الإعدادات والتجهيزات قبل دخول رمضان. إحنا ماشيين من أول شعبان إن إحنا بنصوم شعبان كله، ما بنفطرش إلا يوم الجمعة، وماشيين على كده، ماشيين على إن إحنا بنقرأ كل يوم ثلاث أجزاء، فمن بكرة في ختمة جديدة. ماشيين على إن إحنا شغالين في الأذكار الأنواع الخمسة. ماشيين على إننا 11 ركعة كل ليلة قبل النوم، وركعتين قبل أذان الفجر في السحر. ماشيين على الدعاء بقى. أيها الإخوة، الدعاء. إحنا عايزين العشرة أيام دول إلحاح بتركيز ليل ونهار في كل السجود وكل رفعة ايد، يا رب اعتق رقبتي من النار. الزم هذا الدعاء، يا رب اعتق رقبتي من النار، يا رب اعتق رقبتي من النار، يا رب أعتق رقبتي من النار، يا رب يا رب يا رب يا رب. ليل ونهار ركز عليها العشرة أيام دول، علشان أول يوم أول واحد ربنا يعتق رقبته من النار تبقى هو أنت. اثنين، انوي منذ الآن التبتل. استقبل رمضان بالخلوة والخمول. النهاردة في زحمة في الشوارع، في زحمة على المحلات، في زحمة على السوبر ماركتات، في زحمة على في ايه يا ناس؟ لا لا، ده رمضان. ماله رمضان؟ هو شهر الصيام ولا شهر اكل؟ لا، ما هو الصيام بالنهار، بالليل ماله؟ احنا هنصوم بالليل والنهار؟ طب ما احنا صمنا بالنهار، يعني المفروض بالليل تبقى اقل نسبة من الاكل. لا لا لا، ده اكبر نسبة من الاكل عشان تعوض. عايزين نغير المفهوم ده عن رمضان. انا كنت قلت لكم ان من العلاج ايقاف النزيف، وما كملناش. محتاجين قبل رمضان، محتاجين في رمضان إيقاف نزيف المصاريف الفلوس. عايزين الاقتصاد في المعيشة. ما بقولكش خليك بخيل، خليك كريم مع ربنا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه، سمعني بصلي على النبي وساكت ليه؟ استنى ما اخلص قول معاي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى عليه، ها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس، كان أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعني الكرم كله. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أسلم وراح يجري على قومه، يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا غنما بين جبلين من غير عدد، روح خذ الغنم دي. كريم، وكان أكرم ما يكون في رمضان. أنا عايزك ما تبقاش كريم على نفسك. أنا بنصح كل مسلم، حتى الفقراء من المسلمين، حتى الفقراء، بنصحهم النهاردة ارحموا الفقراء. النهاردة داخل رمضان، وداخل المدارس، وداخل العيد، وداخل الشتاء، مواسم والدنيا غلا والناس مساكين. فأنا بقول للفقراء ارحموا نفسكم النهاردة. والله أنا ما كنتش أحب أقول كده، بس والله كده الأولاد بيقولوا لي لبس العيد، قلت لهم مش هنجيب لبس عيد. ليه؟ هو كده مش هنجيب لبس عيد. ليه؟ هو كده. اوعى تروح انت كمان تقول ما فيش لبس عيد. هات لأولادك لبس عيد وفرحهم وبسطهم، لكن جنب لبس ولادك اكسي بقى أسرة فقيرة. عايزك تبقى كريم جدا مع ربنا. لسه واحد كان بيقول لي ربنا يهديه ويتوب عليه، انه في المسجد قالوا له ده في فلان وقع ومحتاجين نلم له، فشوف هتدفع كام. فبيقول لقيتهم لموا له مبلغ كويس، فقلت ما فيش داعي ادفع. ليه ما فيش داعي؟ ليه ما فيش داعي؟ ادفع، هو مش مستاهل يا عم، اديله. السؤال الكتير ان الناس اللي في الشارع بتسأل الناس دي، وبقى التسول النهاردة حرفة، بقى حرفة التسول. ناس واقفة في الشارع الكناسين وغيرهم، ما فيش معنى، اديله ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة في موسم رمضان ده. ادي بس مش لازم اديله بقى الزكاة بالخصم من ربنا، لا، وانما الناس دي خليها صدقة، خلي معاك شوية تربع، شوية تنصاص، شوية جنيهات كده في العربية، كل اللي يسألك اديله جنيه، اديله 2 جنيه، اديله 5 جنيه، امور بسيطة وسهلة دي، مش هتأثر، مش مشكلة. لكن خلي بقى الميات للأسر اللي محتاجة، المؤمنين المتقين الملتزمين الطيبين أهل الدين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الناس اللي ما بيسألوش الناس إلحافا. أنا أقصد هنا نمرة واحد في التبتل، إيقاف نزيف المصاريف عشان قطع لله عز وجل. عايز أبطل أصرف على أي حاجة تانية غير الفقراء والغلابة وحق ربنا. وهنا نقطة لازم أنصح فيها مهمة جدا وخطيرة جدا، خلص اللي عليك الأول الزكاة وبعدين تصدق. في ناس بتتصدق وعليها الزكاة، خلص الزكاة الأول، اللي عليك حق ربنا، لأن الزكاة فرض والصدقة فضل. الصدقة سنة مستحبة، لكن الزكاة فرض، فأدي الزكاة الفرض الأول، أدي الزكاة الفرض الأول. إيقاف نزيف المصاريف. 2، إيقاف نزيف الوقت. أخطر شيء من النهاردة، من الليلة دي، من دلوقتي، انك تضيع دقيقة واحدة من حياتك. العشر ايام اللي جايين دول مهمين جدا، احافظ على كل ثانية. محتاج ثانية ثانية، والله انتوا مش مصدقيني، لا بجد الثانية هتفرق معك. الثانية مش الدقيقة، الثانية بتسبيحة سبحان الله وبحمده خدت ثانية، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم في ثانية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خمس مرات في ثانية الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خمس آيات فيهم 700 حرف ب7000 حسنة في دقيقة واحدة. ابدأ حافظ على وقتك، اوقف نزيف الوقت، والله صدقا بالله انا نفسي لو الحكومة تاخد قرار باغلاق شركات المحمول في رمضان. ان الشركات دي تقف عشان التليفونات دي تبطل، ليل ونهار بتتكلم في التليفون ما تبصلهاش. وانت كمان، انت كمان ليل ونهار عمال تتكلم في التليفون، بطل كلام شويه. وانت ما تضيعيش نفسك، عايزين نوقف نزيف الوقت. الوقت اللي ضايع ده، الوقت اللي بيطير ده، محتاجين نلحقه، نستدركه، نشغله في طاعة الله. فإيقاف نزيف المصاريف بتوجيه المصاريف لله، بتوجيه الفلوس لله. اتنين، إيقاف نزيف الوقت بإغلاق التليفونات أطول فترة ممكنة. ثلاثة، إيقاف نزيف الانشغال، الخروج من البيت، بالبقاء في البيت أطول فترة ممكنة. أنا طالبت الأخوات الفضليات الكريمات الطيبات الطاهرات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله الصالحات انهم يقعدوا في البيت شهرين، شهر شعبان وشهر رمضان، ما يخرجوش من باب البيت. بس مش معنى انها قاعدة في البيت يعني قاعدة قدام التلفزيون، وقاعدة قدام النت، وقاعدة جنب التليفون، وقاعدة جنب الشباك، وقاعدة جنب البلكونة، وقاعدة في المطبخ. لا، ده احنا قاعدين في البيت لله، عايزين نقعد ننشغل بربنا. فلذلك ايقاف نزيف الانشغال بغير الله، الانشغال بغير الله. كنت لسه بقول النهاردة في جنة الدنيا، الرجل اللي الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انه من اهل الجنة 3 ايام متوالية، لما راح عبد الله بن عمرو بن العاص بات معاه 3 ايام يشوفه بيعمل ايه عشان بقى من اهل الجنه، فما لقاش حاجه فمشي. فقال له الرسول قال عنك 3 ايام ان انت من اهل الجنه، انت بتعمل ايه؟ فقال له ليس اكثر مما رايت غير اني ابيت كل ليله وهذا قلبي، ليس فيه غش ولا غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. إخوتي، أنا أحب أقول ابتداء النهاردة ولكل المسلمين على ظهر الأرض، هذا قلبي ليس فيه غش ولا غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين، وكلكم اعملوا زي كده. عايزين كلنا نطهر قلوبنا استعدادا لرمضان، ان تبقى قلوبنا ما فيهاش حقد على حد ولا زعل من حد ولا متحامل قلوبنا تحامل قلبي على حد، وانما قلوبنا بيضاء ونظيفة لكل المسلمين. انا مسامح كل الاذاني وكل اللي غلط فيه وكل اللي لي عنده حاجة، مسامح ومش عايز حقي من حد في الوقت الحالي، هو من النهاردة في كل اللي فات، لا في الدنيا ولا في الآخرة، مسامح. ويا رب أنا سامحت عبادك فسامحني، يا رب أنا عفوت عن خلقك فاعف عني، يا رب جازني وأنت تشهد أني لا أبغي بذلك إلا وجهك فاعف عني. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم النهاردة. تعالوا نتصالح، تعالوا نتسامح، تعالوا نتصافى، تعالوا يعفو كل منا عن الآخر، نرجو بذلك وجه الله. عايز ايه؟ بس ربنا يرضى عني. اخوتي، اننا بحاجة الى ايقاف نزيف الطاقة. عندنا طاقات مستنزفة. مستنزف طاقتك في المشاكل مع مراتك، مع حماتك، مع جيرانك، مع زملائك في الشغل، مع أمك. بس عايزين استعدادا لرمضان أن نستجمع طاقاتنا، نوقف نزيف إهدار الطاقة. طاقتنا مستنزفة في المواصلات وفي التليفونات وفي المشاكل وفي المشاوير وفي عايزين نجمع كل ده ونوفره في التبتل ونطلعه لله وحده جل جلاله سبحانه وتعالى. إيقاف نزيف المصاريف، إيقاف نزيف الوقت، إيقاف نزيف الانشغالات، إيقاف نزيف الطاقات. ده التبتل اللي هو الانقطاع لربنا من النهاردة، إن احنا نوفر وقت لربنا، نوفر وقت للطاعة. العبادة محتاجة وقت، محتاجة وقت. الوقت ده نجيبه منين؟ إذا كان ضايع هدر في مشاغل فاضية ملقاش لازمة، ما بتجنيش علينا إلا النار. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، واحد حدد الهدف، اتنين التبتل، اكتبوا معايا عشان ما يضيعش مننا الموضوع، تلاتة أخلص نيتك لله وحده فلن تؤجر إلا بالإخلاص. أصلح نيتك. إصلاح النية بأن بألا ترجو إلا وجه الله. لازم تتجه لربنا وربنا بس. محتاجين محتاجين نخلص. رمضان داخل وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. 2. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 4. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. التأكيد في 4 مرات: لا صيام لمن لم يبيت النية، وبعدين إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، تأكيدات ضخمة على الاهتمام بالنية في رمضان. مهم جدا. وتيجي بعد التأكيدات دي ويقول لك مش مهم تنوي، السحور نية، مش مهم تنوي، نية واحدة تكفي رمضان كله، مش مشكلة، مش مهم تنوي، أدام انت يعني في دماغك انت عارف ان انت احنا في رمضان وهتصوم خلاص مش مهم تنوي. وانا حذرت في كيف واخواتها، وكن نفسي ان انا اجي الاربع اللي فات، لكن قدر الله ما شاء فعل، ربنا يهدي مدني ويتوب عليه، قولوا امين، وابوه وامه كمان واخواته كمان معاه، وانتوا كلكم والسامعين والسامعين والمشاهدين والمشاهدات والسامعات يا رب العالمين، وانا معاكم، اللهم اهدني واعف عني وجميع المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم. كان نفسي بقول اجي الاربع اللي فات، لكن قدر الله ما شاء فعل، علشان قضية كثرة الفتاوى في رمضان. وانا بقول ابتداء يا ناس، اسمحوا لي، بسم الله، بقول ابتداء يا ناس، النهاردة لو واحد مسلم عايز يسأل في مسألة لأي إجابة تعجبه على هواه في دماغه، هيلاقي اللي يقوله اللي عايزه، أي حاجة في الدنيا. كتروا قوي النهاردة يقولك انت عايزها ايه، يقولها لك زي ما انت عايز. لكن اللي عايز الحق، عايز الصواب، عايز اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي هواه، لازم له التقوى للفتوى. في فرق بين التقوى والفتوى. التقوى اللي هي المقصد الأعظم للصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم إيه؟ تتقون. التقوى، التقوى ايه؟ تركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، هي دي التقوى. التقوى مش ادور على اللي يرضيني، مش ان انا ادور على اللي يعجبني، مش ان ادور على اللي يريحني. التقوى ان في حلال هسيبه مع الحرام، اخد الامان الاحوط في ديني. يا اخواني يا اخواتي، اتقوا الله. اتقوا الله يعني ما تدورش على اللي يعني استقصاء الحق. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. سترة من الحلال، يبقى كده في ستارة، يعني الحرام اهو وحتة كمان حلال معاه، وبعدين ابدأ انا من هنا. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. لازم، مش هينفع أبدا مطلقا إن أنت تستقصي حقك. أخي وحبيبي في الله، في الأسئلة في رمضان اللي يقول لك بخاخة الرب وتفطر، اللي يقول لك اللي بوسي فطر، اللي يقول لك الحقنة تفطر، اللي يقول لك معجون السنان يفطر، زي بقولك هتلاقي لخبطة وأسئلة. أوه من هنا الصبح القبلة مع الزوجة تفطر، كل ده يفطر. التقوى، التقوى، الأخذ بالأحوط، الأخذ بالأحوط. لازم انتبه برضو، وإحنا النهاردة في رمضان في الصيف، المبالغة في المضمضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى الإنسان هو صايم ما يبالغش في المضمضة، لا ما تبالغش، بس ما تبالغش في الاستنشاق، لا لا ما تبالغش. ليه؟ أحسن يسبق الماء إلى حلقك، ولو سبق الماء إلى حلقك من غير قصد ما يفطرش، هذا مش قاصد، لكن الاحتياط. الكلام هو بقى أقول لك من عند سيدنا النبي. فلذلك التقوى، اتق الله وأصلح نيتك. كنا بنتكلم في قضية النية، إن الإنسان لازم يبيت النية للصيام من الليل. يبقى كل ليلة قبل ما نام بالليل، قبل ما يأذن الفجر، قبل ما نام أنوي في قلبي من غير ما أنطق بلساني نوية صيام بكرة الكذا، الحد مثلا أو بكرة السبت، يوم من رمضان فرضا علي لله العظيم. مش بلسانك، ما تقولش بلسانك، تستحضر هذا المعنى في قلبك قبل ما نام. طب لو صحيت بالليل بعد ما نويت وعايز أشرب، اشرب، لسه ما سحرش، السحر ما يفسدش نيتك، بس لازم تنوي ليلة بليلة. انا برضو بقول تاني وبأكد عشان تسأل من ورايا، ان دي التقوى، ده الاحوط لدينك. عايزين نتعلم من النهاردة ونأكد يقينا، ما تعملش عمل من غير نية. نفسي كل واحد مننا يجيب ورقة وقلم كده ويشيلهم في جيبه ويبقى ماشي بيهم بالورقة والقلم دول على طول. مثلا هيتكلم مع واحد او هيطلب حد في التليفون، يبدأ يقول نمرة واحد، انا هطلبه في التليفون ليه؟ واحد، بنية صلة الرحم. اتنين، ناوي ايه؟ ان انا دعوة الى الله ادعوه. نمرة ثلاثة، تذكير بالخير. نمرة أربعة، النهي عن المنكر. نمرة خمسة، نيات. وأشهد ربنا على نيتي دي وبعدين أطلبه في التليفون. كل صغيرة وكبيرة، كل عمل أريد أن أعمله أو أن أقوم به أنوي نية صالحة، أحضر له نية. قيل لبعض السلف هيا إلى صلاة الجنازة، قال حتى أنوي. اصبروا لما أنوي، قفل الباب وحرر نيته وبعدين خرج معه. أي حد يقول لك اعمل أي حاجة تقول له إيه؟ لما أنوي، لما أنوي. بمناسبة النية، إياك أن تتردد في نيتك. من نوى الإفطار يفطر. واحد اتخانق، عمل مشكلة، قال طب والله لا افطر، وجري فتح الحنفية ما لقاش مية, مسك الكوباية عشان يشرب خطف الكوباية من ايده وما خلق كده فطر حتى لو ما شربش. ادم عزم على الافطار يبقى فطر, انتهينا. احتسب كل طاعة تقوم بها فلن تؤجر إلا على ما احتسبت. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هي دي القضية. ومن النهاية احتسب. احنا قلنا قبل كده وانت خارج رايح المسجد انوي انك انت كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة, انوي تكسير سواد المسلمين في المسجد, انوي انك تاخد 27 درجة بتاع صلاة الجماعة, انوي الصلاة خلف الامام, انوي التأمين خلف الامام فيوافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر لك, انوي انك انت نيات كثير. نويت ليك, ما نويتش مالكش حاجة. قل لي يعني لو واحد خرج من البيت راح صلى في الجامع وما نواش النيات ديك مالوش حاجة؟ مالوش حاجة. يعني ايه؟ كأنه ما صلاش؟ لا, مش كأنه ما صلاش, وإنما تسقط عنه الفريضة. ربنا ما يسألوش يوم القيامة انت ما صليتش ليه؟ تسقط عنه الفريضة, لكن ما خدش حسنة تانية, ما خدش أجر حاجة تانية. إنما الأعمال بالنيات وإنما للحصر والقصر لكل امرئ ما نوى. لك ما نويت, نويت ليك, ما نويتش مالكش. طيب بالمناسبة نيات الصيام, أنوي إيه بالصيام؟ أهي نمرة واحد, أنوي السياحة, أنوي إنك أنت بالصيام بتبيع نفسك لله. قال الله جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن, ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله, وبشر المؤمنين. قال أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن ومجاهد وحسن الحسن والضحاك وعطاء وابن جرير: السائحون هم الصائمون. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين: سياحة هذه الأمة الصيام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم, ثم ذكر 10 صفات لهؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم, منهم السائحون, السائحون الصائمون. يبقى أنت أنوي, وممكن الكلام ده ينفع للصيام بكرة, أنوي إن أنا هصوم بكرة سياحة, هصوم بكرة علشان أبعت نفسي لله سبحانه وتعالى. نية كمان تاخد, نية كمان خد, نية كمان أنك تقوم بعمل لا مثيل له. قال صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أتشبس به بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. فأنت هتصوم بكرة ليه؟ بنية إنك بتعمل عمل مفيش زيه، لا مثل له. نية كمان، أنك تعمل عمل لله. قال الله في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. فأنت بتعمل العمل اللي هو لله، ترجو جزاء الله. قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بتنوي انك بتعمل عمل لله بالصوم، يعني الصيام ده بتاع ربنا، الصوم لي. ايضا تاخد نية كمان. طب معاك حاجة تاخد فيها؟ هات قلبك، مش هديك غير في قلبك. قلبك، حضر قلبك. نية كمان، أن تنوي بالصيام أن يغفر الله فتنتك يا مفتون، أن يغفر الله فتنتك يا مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. الحديث متفق عليه، حديث حذيفة لما سيدنا عمر سأله عن حديث الفتنة قال له الحديث ده. يبقى اللي ابتلي بفتنة في أهله في ماله في ولده في جاره، تكفير الفتنة دي انك تصوم. فانوي بالصيام بكرة تكفير هذه الفتنة، يكفرها الصيام. خد نية كمان، انا عايز اكتب واحد اللي هي ايه؟ انك بتبيع نفسك لله. اتنين، انك بتقوم بعمل لا مثيل له. تلاتة، انك تعمل عمل لله الصوم لي. اربعة، تكفير الفتنة. خمسة، مغفرة ما تقدم من ذنوبك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا صراحة كل ما أقرأ كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه أنبهر، يعني كل الذنوب اللي فاتت اتمسحت بأستيكة، شيء عجيب جدا، شيء عظيم جدا، ان كل اللي فات ينمحي مرة واحدة. الله اكبر، والله حاجة تستحق ان احنا نهتم بيها. اصل البلاوي السوداء اللي فاتت دي على مدار السنين مصيبة. فلو الواحد لقى عمل يشيل كل اللي فات، يمحو كل اللي فات، يزيل كل اللي فات، يطهر كل اللي فات، ينظف كل اللي فات، يعني يبقى من جديد انسان جديد، ده شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا يستحق ان يعمل. فصيام 30 يوم يعمل كده. قيام الثلاثين ليلة يعمل كده، قيام ليلة القدر لوحدها يعمل كده. ستة، طلب الشفاعة يوم القيامة، إن الصيام يشفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن ورمضان يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول القرآن أسهرته الليل فشفعني فيه، ويقول رمضان أظمأته النهار فشفعني فيه. فإنوي بصيامك لرمضان إن ربنا يجعل رمضان يشفع لك يوم القيامة. يوم القيامة هتبقى محتاج حد يساعدك، حد يقف جنبك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكله هيفر منك، يقف جنبيك القرآن والصيام، دول اللي هيقفوا معاك يشفعوا لك. الصيام يقول يا رب شفعني فيه، ورمضان يقول يا رب شفعني فيه، فواقفين يحموك يسندوك يدافعوا عنك. احنا قلنا ستة شفاعة الصيام، سبعة اغتنام صلاة الله عز وجل والملائكة عليك. يقول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله الله، لو تحب ربنا، والله لو تحبه لفزت فوزا عظيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هو الذي يصلي عليكم. شوف قد ايه ربنا كريم، يصلي عليك. سبحان الله العظيم. اذا حبيت ان ربنا يصلي عليك في خصلة خاصة بالصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. سبحان الله العظيم. اللي بيسحر ربنا يصلي عليه والملائكة. تاخد واحدة كمان لله مع الصيام، يبقى تخلي تفوز ان ربنا يصلي عليك هو ملائكته مرتين في اليوم، المرة الاولى او ممكن ست مرات في اليوم. المرة الاولى لما تسحر، المرة التانية لو صليت الفجر على يمين الامام: ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لما تروح تصلي في الصف الاول على يمين الامام، الله وملائكته يصلون عليك. ما معنى صلاة الله عليك؟ رحمة، ان يرحمك. يا رب ارحمنا يا رب. ثمانية، ان الصيام يبعدك عن النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. جنة يعني وقاية وحماية، درع. الصيام يبقى درع يحميك ويحافظ عليك. فانوي بانك لما تصوم ان ده حماية. اللهم اني احتمي بك فاحمني، اللهم اني الجأ اليك فاحفظني، اللهم اني اعوذ بك فاحرسني، اللهم اني الوذ بك فامنعني، اللهم حل بيني وبين من يؤذيني، اللهم رد عني من يكيدني، اللهم دبر لي من يدفع عني. ده كل ده نيات، وتستجن بها وانت صايم. الصوم في الصيف، اليومين دول يومين صيف، يورث السقيا يوم العطش. قال أبو موسى الأشعري، والأثر ده صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عليه رحمة الله، إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة، كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. النهاردة لما تعطش وشفايفك تجف من العطش وحلقك ينشف وريقك ينشف لله وتحس بالعطش، يبقى حق على الله أن يرويك يوم القيامة. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يبقى الناس غرقانين في العرق وريقهم ناشف يوم القيامة، وانت الملك بيسقيك. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، والله إنها لجنة في الدنيا أن نستمتع بالرجاء والطمع في فضل الله يوم القيامة. فضل عظيم من الله علينا إن احنا نستمتع، إن انا اتصور كده وانا قاعد، يا سلام لما سيدنا النبي يسقيني بإيده في الموقف من حوضه يوم القيامة، لما تصور أن الله يسقيني، الله، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكرا لسعيك وعملك وجدك. عندنا 9، الصيام في الصيف يورث السقيا يوم العطش. 10، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. أما صيام الشتاء ده غنيمة باردة، يعني سهلة بدون حرب. 11، انوي بالصيام أن تدخل من باب الريان إلى الجنة. في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعدهم أحد. مش عايز تحجز، مش عايز تحجز لك باب تدخل منه من القيامة، تحجز لك باب تكتب اسمك على باب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى منها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يا سلام لما نيجي يوم القيامة كده وقدامي أبواب الجنة الثمانية، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 أبواب، وانا ربنا يجعلني واياكم منهم، وانت واقف كده، واقف هتدخل منين؟ سمع اسمك بينده اسمك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وانت واقف اسمك بيتنده من الثمان ابواب، وتختار تدخل على مزاجك. ادخل من الباب اللي يعجبك، الثمان ابواب بتوعك. عايز تخصص باب، فرصتك اهو انك تكتب اسمك على باب الريان، لا يدخل منه الا الصائمون. 12، حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الكلام اللي انا بقوله ده تنويه دلوقتي عشان تصوم بيه بكرة. يعني انوي بالصيام بكرة، انا هصوم بكرة يا رب عشان ترزقني حسن الخاتمة. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فأنت يمكن تموت بكرة، من يدري؟ تعرف لو مت النهاردة تروح فين؟ تفتكر تلاقي ربنا راضي عنك؟ تفتكر تلاقيه بيحبك؟ تفتكر لو مت النهاردة ربنا يقابلك وهو يضحك، ولا تلقى الله وهو عليك غضبان؟ انوي بالصيام بكرة ان يختم لك بالجنة. 13، أن تغتنم الدعوة التي لا ترد عند الإفطار للصائم دعوة مستجابة. فعند الفطار ليك دعوة، قول يا رب تيجوا نتفق إن احنا نصوم بكرة، وعند الإفطار ندعي كلنا دعوة واحدة إن ربنا يجمعنا جميعا في سوق الجنة. لو متفقين، عايزين نتفق حاجة كمان، إن نصوم بكرة وعند الإفطار ندعي دعوة واحدة أن يرفع الله الغمة عن جميع الأمة، إن ربنا يدخل رمضان بالفرحة والبهجة على بيوت المسلمين كلهم، إن ربنا يرفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، إن ربنا يؤوي المشردين من المؤمنين، إن ربنا ينصر المجاهدين المستضعفين، إن ربنا يفك أسرى المسجونين ويفرح بهم أهليهم قبل رمضان، إن ربنا يجبر بخاطر المحرومين على رمضان، ويدخل ربنا يدخل رمضان بالفرحة والبهجة على كل بيوت المسلمين. قولوا يا رب. أيضا 14، أن تكون من الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار هو هم درجات، الدرجة الأعلى السابقون المقربون، والدرجة الثانية الصالحون الأبرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأئمة، ليسوا بأثمة ولا فجار. 1810 الصحيح. جعل الله، ده دعاء ممكن تدعيه لحد تقول له ايه: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، عليكم يعني لكم يعني معكم يعني، صلاة يعني دعاء، دعاء قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. فاللي بيصوم النهار يبقى من الأبرار، ليسوا بأثمة يفعلون الإثم المعاصي الذنوب ولا فجار. أيضا، ودي تبقى نمرة 15 بقى، النية 15 في الصيام الحصول على الفرحتين الموعودتين. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. شوف، في الدنيا بيفرح بالفطار، يوم القيامة يفرح بالصيام. 16، تطيب ريحك. مش أنا قلت لكم إن كل واحد في الدنيا دي له طعم وله ريحه؟ كل واحد في الدنيا دي، كل إنسان، كل بشر، تحس في ناس كده ريحتهم حلوة، وفي ناس طعمهم حلو، تحس إن طعمه حلو وريحته حلو، وفي ناس مهما تطيب تلاقي ريحته مزنخة وطعمه مر، ما تعرفش ليه. الدليل على الكلام ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. فالقرآن بيطيب الريح، والصيام بيطيب الريح. الصيام يخلي ريحتك حلوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك. انوي بالصيام أيضا، صيام رمضان، قولي 17 اغتنام ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. هتتعجبوا لو قلتلكم ان بعض الناس قال ان ليلة القدر بتتنقل، مش في العشر الاواخر بس، ممكن تبقى في اول رمضان. وان كان القول ده ضعيف، والراجح مطلقا انها في العشر، في الوتر من العشر الاواخر من رمضان، الا ان الانسان برضو زي قلنا النهاردة التقوى والاحوط بحث عن ليلة القدر. 18 انوي أن تكتب من الصديقين والشهداء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. انوي بالصيام أن تكون من الذين أنعم الله عليهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. الحمد لله، مش انت بتشهد ان لا اله الا الله؟ اشهد، قول قول قول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بتصلي؟ الحمد لله، مواظب على الصلاة، بسيبش فرض في الجامع، اديت زكاة مالك؟ الحمد لله، ما عنديش فلوس ولا علي زكاة. صوم رمضان وقوم، يبقى أنت من الصديقين والشهداء. خد نمرة 20 بقى، ودي الأخيرة في النيات. ماشي يا عم، 19 احنا هنختلف على واحدة، أديك الـ20. 19 بيتخانق يقول لي 19، ماشي 19، مش مدني ده أنت. أنا اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن ترفع درجاتك في الجنة ويكون لك السبق. مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخر أخوه سنة بعده ثم مات، فرؤيا في المنام أن من أخر سنة في درجة أعلى من الذي مات في الأول وكان قد مات شهيدا. فتعجب الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ يبقى عشان صام رمضان، رمضان واحد زيادة، طلع فوق أخوه اللي مات شهيد، فصوم رمضان يرفع الدرجات في الجنة. تلاقي نفسك فوق، انوي انك بتصوم عشان ربنا يرفع درجتك في الجنة. اخوتي ادي 19 20 نية هكتفي بيهم لان الوقت بدأ يأزف، وعايزين نكمل موضوعنا الليلة، وانت ممكن تفكر وتجيب بقية السبعين اللي عليهم الكلام النهاردة في نيات صيام رمضان. كنا بنتكلم بقى في النصيحة، اخلص نيتك لله وحده، اياك ان تتردد في نيتك، فان من نوى الافطار يفطر، احتسب كل طاعة تقوم بها فلن تعطى الا ما نويت، استقبل رمضان بتوبة نصوح شاملة كاملة حاسمة قاطعة عازمة، انوي نية صالحة انك تبت تماما من كل الذنوب والمعاصي، انك اقلعت تماما عن كل الآفات عن كل المعاصي، ثم اختر من الآن قائدا ورفقة. أنا عايزك تفكر من دلوقتي هتصلي التراويح فين؟ لا قبل التراويح المغرب، قبل المغرب ركعتين سنة في المغرب هتصليهم فين؟ واللي في البيت طبعا، لا مش انت راجل، هما الرجاله بيصلوا في البيت، الصلاه في البيت دي للحريم للنساء، اما الراجل يصلي في المسجد. قول كده لاولادك الصغيرين، انت راجل تصلي في الجامع، الرجاله بيصلوا في الجامع، امال المساجد دي بنيت لمين؟ مين اللي هيملاها؟ مين اللي يعمرها؟ لذلك عايز اقول لك في رمضان في جيبك ده تمر وفي جيبك ده إزازة المية. آسف يا عم الشيخ، أنا بحب أفطر مع مراتي وولادي. ماشي، بنية إكرام الزوجة والأولاد ينفع، اقعد افطر معهم كل التمر معهم ثلاث تمرات أو خمسة، ماشي يا عم سبعة 11 ما تزعلش، كلك كيلو تمر ما يجراش حاجة، مش حرام، واشرب المية. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. اشرب المية بعد ما تاكل التمر وانطلق للمسجد، صلي ركعتين سنة المغرب قبل صلاة الفريضة. قول لي ما بيستنوش، ده واحد بيأذن والتاني بيقيم وهو بيقول لا إله إلا الله، بلاش الجامع ده، شوف مسجد تاني غيره. من الناس اللي بينتظروا ويتروا، عايزين نصلي بقى، نصلي صلاة صح. ما الكلمة بتاع زمان بقى، أنت ما بتصليش ليه؟ قلنا بعديها ما هو أنت يتصلي صح يتصلي صح، ملهاش حل. هنصلي ركعتين قبل المغرب ونصلي المغرب وركعتين بعد المغرب، سنة المغرب دي سنة راتبة، ونروح نفطر وما تملهاش قوي الاكل مش هيطير، هتاكل تاني بعد العيش، بعد العشاء، بعد التراويح. اصبر، مش لازم تملاها على الاخر، كل حاجه بسيطه كده، واخرج بدري بقى. هتصلي التراويح فين؟ الحمد لله في كل منطقه، في كل بلد، في كل حته هتلاقي مسجد للسنه، مسجد بيصلي بجزء، بهدوء، بيصلي، بيركع ويسجد بتأني. دور على المسجد ده، اثبت معاه الشهر كله، اختر قائد شيخ تتابعه وتمشي وراه، ورفقة، مجموعة تنافسك على عمل الخير، ممكن تبقى زوجتك ولادك، ممكن أبوك وأمك وأخواتك، ممكن يبقوا اتنين تلاتة أصحابك، بس لازم ناس تعاونك على الطاعة، تنافسك في الطاعة. كل يوم نسأل بعض، ها أنت وصلت الجزء رقم كام؟ ها صليت النهاردة كام ركعة؟ ها استغفرت النهاردة كام مرة؟ صليت على النبي كام مرة؟ يبقى في منافسة على الطاعات، يبقى في تعاون على البر والتقوى. عايز أنصحك أيضا بآداب الصيام. واحد، بيت النية من الليل. اتنين، استعد للصيام بالنيات اللي قلنا عليها. ثلاثة، تأخير السحور. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. اتسحر قبل الأذان بنص ساعة، كل في خمس دقايق، في عشر دقايق، ويبقى التلت ساعة ركعتين ودعاء. تعجيل الفطر، أفطر على التمر. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. عايزين اليوم اللي انت صايم فيه يبان عليك انك صايم. ازاي يبان عليك؟ انك ساكت، ما بتتكلمش، ما بتتكلمش كتير، انك هادي، ما بتزعقش. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فان سابه احد او قاتل فليقل اني صائم. يبقى عايزين لما حد يكلمك الابتسامه الطيبه والنظر الحنون، اللهم إني صائم، جزاك الله خيرا، الله يسامحك، ربنا يبارك لك، الله يثبتنا لك على الإيمان، ربنا يتقبل منا ومنك، يا رب يعافيني وإياك، يا رب يسترني وإياك، يا رب يكرمني وإياك، ربنا يلطف بينا يا ابني، ربنا يعفو عنا يا ابني، ربنا يسترنا يا ابني. خلي كلامك طيب يبان عليك انك صايم. اذا صمت فليصم سمعك. عارف انا قلت نفسي يلغوا التليفونات في رمضان. ايه رايك لو يلغوا التلفزيون كمان في رمضان؟ والنت، ايه ده؟ انت عايز توقف الدنيا كلها في رمضان؟ وانا نفسي نفوز برمضان، نركز في الطاعة، ما ننشغلش وما نلتفتش. اللي ذكرني بيها دلوقتي قول جابر بن عبد الله، اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. الناس اللي بتضيع اليوم قدام التلفزيون برضو، او في قراية الجرايد، والليل قدام الفوازير والمسلسل والفيلم والمسرحية، ودلوقتي إنا لله وإنا إليه راجعون، 99 قناة ولا مش عارف بقى كام دلوقتي، عايز يتفرج على دي ويتفرج على دي. طب ده هيذكر ربنا إمتى؟ هيقرأ قرآن إمتى؟ قول لي، ما احنا بنجيب برضو القنوات الدينية بنستفيد برضو، ده احنا بنسمع حاجة مفيدة. ولا القنوات الدينية الأهم من ده انك تفتح المصحف مش تفتح القنوات الدينية، الأهم من ده انك تقعد تذكر ربنا، الأهم من ده انك يوم بيوم تقفل بابك على نفسك وتقعد تحاسب نفسك على الصيام. يا ترى اعتقت رقبتك من النار النهارده ولا لا؟ انصحك خذ بحظك من العزله، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. شوف لك حته قاعد فيها لوحدك، محدش شايفك، محدش معاك، وتقعد تناجي ربنا، تقرا قران شويه، تذكر ربنا شوية، تدعي شوية، تحاسب نفسك، تستغفر وتتوب شوية. قاعد في خلوة مع ربنا حاسس ان محدش شايفك الا ربنا، مش مع حد الا ربنا. عارفين دي؟ واخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خاليا. يقول إن أنا بخرج من وسط البيوت للصحراء لوحدي عشان أكلم نفسي عنك. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خاليا. إذا اضطررت للاختلاط بالناس حافظ على سمعك، ما تسمعش وبصرك. زمان قلت اللي مضطر للاختلاط بالناس مش هنقدر نبطل شغل، مش هنقدر نبطل دراسة، هنعمل ايه؟ مضطر للاختلاط بالناس. اللي مش مضطر يقفل عليه بابه وما يخرجش، مضطر في سدادة ودن كده بيدوهالنا في الطيارة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب. الدنيويين انت انت انت ناوي على عمرة رمضان السنة دي ولا لا؟ انت قدمت الجواز ولا لا؟ هشوفك في الكعبة ان شاء الله. يا رب اكتب لنا العمرة يا رب، اللهم اكتب لنا عمرة رمضان، اللهم اجمعنا في الكعبة يا رب، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم متعنا بالحج والعمرة. آمين يا رب العالمين. اللي مضطر يخرج بقول بيدوله سدادة ودن كده، اتنين كده بيض كده، حتتين بيض، حطهم في وداني، ونضارة سودة على عين منها قطنة، شايف بنص عين، لا انا شايف الناس ولا سامع الناس، وقاعد بقى مع ربنا سبحان ربي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنت بتكلم في جنة الدنيا، جنة الذكر، ان الانسان وهو قاعد في جنة الذكر كده بيذكر ربنا وشايف ان البتاعة دي بتسبح ربنا. مش الصحابة سمعوا الحصى بيسبح في ايد النبي والرسول حطه في ايد ابو بكر رضي الله عنه، سمعوا الحصى بيسبح في ايد سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر حطه في ايد سيدنا عمر، سيدنا عمر الحصى سبح في ايده. كان الصحابه قاعدين كده ملوا المسجد وكلهم قاعدين اسكت اسمع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ده ايه؟ الطوب الزلط. فالحيطة دي بتسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. اللوحة دي بتسبح، الأباشورة دي بتسبح، بس أنت مش فاهم، أنت مش سامع. شوف التسبيح ده بتسبح أهي، لكن لا تفقهون تسبيحها. فوانا بسبح عارف بحس بإيه؟ ها ها، يا جبال أوبي معه والطير. الجبال بتؤوب معه، يعني هو بيقول سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حاسس ان الدنيا كلها بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بمناسبة الحج والعمرة اللي قال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلب إلا لبى كل ما من سمعه عن يمينه من الشجر والحجر والمدر حتى تنقطع الدنيا ما ها هنا، وما عن شماله حتى تنقطع الدنيا من ها هنا. يبقى الملبي ده مركز الكون، اللي عن يمينه لحد آخر الدنيا واللي عن شماله لحد آخر الدنيا بيقول وراه، ويقول لبيك اللهم لبيك، وكل يقول لبيك الله لبيك لبيك الله لبيك، كله يقول معاه سبحان الله العظيم. مش جنة ومتعة وانت بتحس ان كل اللي حواليك بيقول معاك؟ لا لا لا، مش كده بس. لما تحس ان ربنا بيذكرك في الجنة في السماء في الملكوت، ربنا بيقول فلان ابن فلان بيسبحني بيذكرني، فاذكروني اذكركم. بالله عليكم، واحد قاعد في مكان وقافل على نفسه وبيذكر ربنا يحس بالوحدة؟ يحس بالوحشة وهو حاسس ان الحيطان بتسبح معاه والكوباية بتسبح معاه؟ ابو الدرداء وسلمان كان الرسول اخى بينهم الاثنين، فدايما كان يقول له ايه بآية الصحفة. ايه آية الصحفة دي؟ كانوا بيأكلوا في صحفة، في حلة، في طبق بيأكلوا فيه، بعد ما خلصوا أكل سمعوا الصحفة قاعدة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. سيدنا عمران بن حصين كان مريض، فدخل عليه أحد الصحابة فزعل عشانه من شدة المرض اللي أصاب عمران رضي الله عنه، فقال له ما تزعلش، ده أنا شايف الملائكة بتدخل علي بسمعهم بيسلموا علي، الملائكة بسمعهم بيسلموا علي. شفت بقى مش لوحدك، هي دي اللي بقول لك خذ بحظك من العزلة، وإذا اضطررت للاختلاط بالناس فحافظ على سمعك وبصرك ولسانك، لا تضيع لحظة واحدة من عمرك. شوف الليل مهم جدا والنهار مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الرسول صلى الله عليه وسلم خلاك كأنك ماشي، استعينوا بالغدوة الصبح والروحة الرواح قبل المغرب وشيء من الدلجة الظلام بالليل، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. خليك دايما ماشي لربنا، ماشي في الطريق متجه، ما تقعدش. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اشتغل ما تكسلش، ما تقعدش ليل ونهار شغال. تخلص من حاجة اعمل حاجة تانية، اقرأ قرآن. تعبت اذكر الله، تعبت ومصلي، تعبت امر بالمعروف ونهى عن المنكر، تعبت ارقد وفكر وسبح بقلبك. نصيحة، انبذ البطالة والبطالين وصاحب ذوي الهمم. بلاش بل أرجوك القعدة مع الناس الوحشة. انت عارف ان فلان ده قعدته كلها نكت بايخة، فلان ده قعدته كلها حكايات ريحتها وحشة سيئة، انت عارف ان الجريدة دي سيئة السمعة، انت عارف ان الصفحة التانية في الجورنال ده فيها صورة وحشة، بلاش من دي، بلاش من دي. عارف ان المكان ده فيه نساء وهتضيع، بلاش منه. طب اعمل ايه؟ احنا عايزين نشتغل رمضان ما نخسرش منه ولا لحظة ولا دقيقة ولا ثانية، لا ليل ولا نهار. عايزك تضيف حاجة جديدة السنة دي في صيامك، اللي هي صيام القلب، صيام العقل عن الخواطر الرديئة. صوم قلبك عن التفكير في غير الطاعات، اشغل عقلك بالتفكير الدائم في تجديد القلب وتجديد الروح وتجديد الأعمال. ركز جدا، ما تخليش دماغك فاضية عشان الشيطان ما يدخلش. إلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على الصدقة كل يوم. عايزين نتفق من النهاردة الأربعين يوم الجايين باربعين جنيه، كل يوم جنيه صدقة في صندوق المسجد، للست اللي بتبيع مش عارف ايه، للراجل اللي واقف على الحتة الفلانية، كل يوم جنيه، جنيه واحد. ممكن لله اخد منك 40 جنيه في الاربعين يوم الجايين؟ قول لي ما اقدرش، صعبة جدا. نخليهم 200 يعني، نخليهم قصدي 20 يعني، كل يوم 50 قرش. طب نقدر نخليهم 10 جنيه، كل يوم ربع جنيه. المهم ان كل يوم صدقة. طب اللي يقدر على اكتر، يا سلام. اسمع اسمع اسمع يا رب، تسمع، اسمعك الله الخير يا رب، تسمع. اسمع ايه بس؟ قل لي. قال صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين في سبيل الله نودي من السماء: يا عبد الله هذا خير. يا رب تسمع. من انفق زوجين يعني نوعين، يعني مثلا ايه، اديت واحد فلوس واديت واحد رز، منادي من السماء يناديك: يا عبد الله هذا خير. انفق واسمع بقى، ادي واحد فاكهة وواحد لبس، ودي واحد فلوس، وواحد طعام، ودي وهكذا زوجين، كل يوم حاجتين، حاجتين اثنين، اي حاجتين. من انفق زوجين في سبيل الله، وين الاخلاص فيه؟ الصدقه تطفئ غضب الرب. احرص على افطار الصائمين، احرص ان تدل على الخير. انا قلت لك قبل كده انا عايزك تصوم رمضان السنه دي 60 يوم. ازاي؟ انك تفطر كل يوم واحد، وده اللي انا بقول عليه التأمين على العبادات، وده اللي بقوله للناس اللي رايحين يعملوا عمرة. الناس اللي رايحين يعملوا عمرة، روح على مكة اعمل عمرة، ويروح المدينة سلم على سيدنا النبي وارجع بعمرة تاني. ما انتش قاصد، بس هو انت رحت مكة ولازم تروح المدينة. لما تروح المدينة وانت راجع من المدينة لمكة هتعدي على الميقات، فاعمل اعمل عمرة كمان. فاتني في التبتل، وانا بقول لك وقف نزيف الوقت، نزيف الانشغال، نزيف الارتباطات. ان انا اقول لك اوعى بقى عشان توقف النزيف ده تبطل طاعات. احنا عايزين نوقف العزومات بتاع رمضان او نخفها على قد ما نقدر. لا تعزم على حد عند حد، ولا حد يتعزم عندي. خلينا كده. قول لي يا عم رمضان ده شهر الوسع بقى والفسح بقى والزيارات والليالي الحلوة والسهرات الجميلة بقى للفجر، ده للناس اللي ما بتدورش على ربنا ولا عايزة تعتق من النار. اما اللي عايز يعتق من النار بيحجم. لكن بر الوالدين وصلة الرحم مهم جدا. ممكن وانا بشتري تمر لرمضان بالمرة اجيب شوية تمر لامي وابويا، صلة الرحم بر الوالدين. وانا بشتري لنفسي سمنة معاهم بالمرة، وانا بشتري لنفسي لولادي ملابس بالمرة، لا مش بالمرة، بنية صالحة. احرص على بر الوالدين وصلة الرحم وادخال السرور على المسلمين في هذه الايام. احرص على اكرام جيرانك. الجيران، قال صلى الله عليه وسلم: من طبخ لحما فليكثر مرقه وليهدي جيرانه. وان ادخلت فاكهه فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، والا فاهدي اليه. خلي بالنا قوي من الجيران، نديهم بالحلويات اللي بنعملها، نديهم من الفاكهه اللي عندنا، نديهم من الاشياء اللي احنا بنجيبها. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. احرص على الاقلال من الضحك. نصيحه، معرفش ليه مصممين في رمضان تبقى في ضحك وفي تهريج، في مسلسل كوميدي وفي مسرحيات. احرص على الاقلال من الضحك مهما امكنك. لا تجادل، لا تماري، لا تفتح على نفسك ابواب شر. مناقشات وجد، والشيخ فلان قال، والشيخ فلان عاد، والشيخ فلان رد، والشيخ فلان ده ما بيفهمش، والشيخ فلان ما يعرفش، والشيخ فلان ملوش دعوه بالموضوع، والشيخ فلان دايما غيبه ونميمه واذى للمسلمين وافساد ذات بين. احنا صايمين، اسكت. لا تناقش، زي ما قلت لك كده هتسددها لودنك وسد ودانك ونضارة سودة ومحدش شايف انت باصص لمين ولا باصص فين، وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى. اكثر من تلاوة القرآن، فإن شهر رمضان شهر القرآن. احرص على الصلوات الخمس في جماعة خلف الإمام، لا تصلي في مسجد فيه بدع، لا تصلي في مسجد فيه قبر، لا تصلي في مسجد فيه مخالفات شرعية واختلاط، لا تصلي في مسجد فيه ضجيج ودوشة. ابحث عن مكان هادي تستحضر فيه قلبك. لا تصلي في مسجد سريع، ابحث عن مسجد يتأنى في الصلاة لتستمتع بالقرآن. استجلب البكاء، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يحرم على الحائط والنفساء دخول المسجد، ولا مس المصحف ولا الصيام ولا الصلاة ولا تلاوة القرآن. لا تتوقف الحائض والنفساء عن ذكر الله، وإنما ينبغي على الإنسان إنه دايما الحائض والنفساء إنها تذكر الله وتنشغل بالذكر، تنشغل بالطاعات، وما تنشغلش وما تتعداش حدودها في إمساك المصحف أو تلاوة القرآن. بالمناسبة، عايز الدكاترة يبطلوا يقولوا للناس افطروا. الصائم طبيب نفسه. أنا عايز نبطل ناخد فتوى من الدكاترة افطر ولا ما افطرش، وانما بقول لك تقدر تصوم صوم، ما تقدرش تصوم افطر. انا بتكلم على المريض، بتكلم على المريض وعلى المسافر والكبار السن والحامل والمرضع. سيبكم من كلام الدكاترة. تقدري تصومي حامل مرضع، تقدري تصومي صومي، مريض تقدر تصوم صوم، ما تقدرش انت طبيب نفسك، انت اللي تحكم. تقدر تصوم صوم، ما تقدرش افطر. لان النهاردة الدكاترة كتر الكلام، الدكتور قال لي افطري، الدكتور قال لي افطر. تقدر تصوم؟ تقدر؟ طب ما انا مش عارف يا عم الشيخ اذا كان الصيام هيزود المرض ولا انت مش عارف؟ كل واحد ادرى بنفسه، كل واحد طبيب نفسه، ولا انت عايز تلزقها في حد وخلاص؟ بتتلكك ومش عايز تصوم، انت حر يا عم، ده موضوعك. لكن لو تقدر تصوم الصوم لك افضل. احرص على الاستغفار بالاسحار. قال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. في ساعة التنزل الإلهي كل ليلة ويجتمع الخير، تبقى في رمضان وبتسحر وسامع القرآن، والله يصلي على المتسحرين، وينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ أنا عايزك كل ليلة في السحر تستشعر المعنى ده، إن ربنا بيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ أنا مستغفر فأغفر لي. تستشعر كده: هل من تائب فأتوب عليه؟ أنا تائب فتوب علي. تستشعر كده: هل من سائل فأعطيه؟ أنا سائل على بابك، اديني يا رب لا تحرمني، أسألك. هل من سائل؟ أسألك رضاك والجنة. وأعوذ بك من سخطك والنار. نوع العبادات، لا ترفث في نهار رمضان، ابعد عن زوجتك شوي. من أمزى فسد صيامه وعليه القضاء. المزي، والمزي نجس ينقض الوضوء، وإذا طال الثياب يجب غسله أو نضحه. لا ترفث، لا تصخب، بطل زعيق، بطل خناق، بطل كلام، بطل مشاكل. لا تجهل، تجنب الاختلاط، تخلق بخلق الإيثار، احرص على تحري الخير، قلل من ساعات نومك ما استطعت، قلل من الأكل، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. عود أطفالك على الصيام وعلى الصلاة وعلى القيام. إياك وشياطين الإنس، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. إياك والمعصية في رمضان، لا تطع نفسك في كل ما تطلب. إياك والتلفزيون، المسلسلات والفوازير والأغاني والمسابقات، الخيام الرمضانية، التدخين بالليل، البنات، التسكع في الشوارع واللف على الباترينات، إطلاق البصر، أكل الحرام. إياك أن تعصي ربك. احرص على كل أسباب المغفرة، فقد دعي على من لم يغفر له رغم أنف. من أدركه رمضان ولم يغفر له، اللهم اجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اغفر لنا قبل دخول رمضان، واجعلنا أول عتقائك من النار. الله اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملائكة الرحمن يطير شوقا. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله. لقلوب صاغية. قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطئ